يجعل للجروح أعذار. أنا ما أقدر على بعدك لو إنك عالجفا قادر. أنا ميت من اللهفة، أنا عايش على التذكار. فينا محلم وعمري فيك ويصحى حظي العذر. قبل ما ترحل وتبعد تعالوا للجروح أعذار. أنا ما أقدر على I just